بتفني الحياج وقالو جاي ماراي برحون روحي بنجريقي خاراي هاي بعد الحياج فوضي كوراي برحون روحي بنجريقي خاراي هاي بعد الحياج فوضي كوراي سيب العداي هطبو عداي هاتحب ضبيخ نازل نشان بقبا خاراي بايزيدين خيوة وطوراي عما بدينا عني بالخاراي خوضي خوضي غيري خوشوراي عما بدينا عني بالخاراي خوضي خوضي غيري خوشوراي سيب العداي هدو عداي هتحب ضريق وقع ديناي وقع ديناي تقع ديناي وهدى غوط ناي عديناي سيب العداي وقع عداي هتحب ضريق وقع ديناي وقع ديناي تقع ديناي وهدى Oh, I don't think it.